شيخنا يجوز ان نصلي صلاه الغائب على سيدنا جميل؟ نعم صلاه الغائب يجوز ان نصلي عليها؟ لا سيدي الشيخ لا على جميل ولا على غيره. صلاه الغائب تصلى على من لا يصلي عليه. طيب ولو كان في مات في دوله ليس فيها اسلام الله يهديك. في ولا فيش حديث؟ ماذا فهمت مني؟ فهمت ماذا فهمت مني؟ لو فهمت مني أغنيت نفسك عن سؤال الثاني. جزاك الله خير. ما الذي فهمت مني؟ ويا ريت توضح لنا ثاني. الله يسامحك. الله يسامحك. بارك الله فيك. السؤال ما يكمل يا صلاة الغائب تصلى على ميت مات في أرض ليس فيها من يقوم بهذا الفرض الكفائي. نعم. فإذا أقيم هذا الفرض الكفائي عليه فالصلاة عليه في البلاد الأخرى بدعة. جزاك الله خير. مفهوم؟ سؤالك الثاني إذن طاح. نعم صراحة. جزاك الله خير. أرح نفسك.